بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. ويجب الغسل على كل واطئ وموضوع إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرد قبلا أو دورا، من آدمي، من كل آدمي أو بهيمة، حيا أو ميتا، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظان. وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل بواطئ الميتة والبهيمة لأنه ليس بمقصود. قال ابن قدامة: فصل. وإن أولد بعض الحشفة أو واطئة دون الفرج أو في السرة ولم ينزل فلا غسل عليه، لأنه لم يوجد التقاء الختينين ولا ما في معنى. فصل. فإن أولد في قول خنثى مشكل، أو أولد الخنثى ذكره في فرج، أو واطي أحدهما الآخر في قبله فلا غسل على واحد منه. فإن كان الواطي أو الموضوع صغيرا فقال أحمد رحمه الله: يجب عليهما الغسل. وقال: إذا أتى على الصغير 9 سنين ومثلها يوطأ وجب عليها الغسل. كنا وقفنا في كتاب المغني لابن قدامة على فصول في كتاب الغسل. ذكر لنا ان الاغتسال الانسان يجب عليه انه يغتسل باشياء، من ضمن هذه الاشياء او اول ما ذكر فيها انه اذا انتقل المني. وبعدين ذكر لنا انه يجب الغسل على كل واطئ وموطئ. الانسان اذا وطأ في الفرج يجب الغسل بالتقاء الختانين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى الختانان وجب الغسل. وبدأ بقى يفصل لنا مسائل أو فصولا فعلى هذا الأمر اللي هو مسألة الاغتسال من الوطئ. الفصول هتبقى إنه وطئ الرجل امرأته إذا كانت حية، إذا كانت المرأة ماتت وطأها وهي ميتة، إذا كان الإنسان متزوج فتاة صغيرة ووطأها هو يجب عليه الغسل، هي يجب عليها ولا ما يجبش عليها الغسل. هيفصل لنا بعض المسائل في مسألة الوطء معنى الجماع. هنا طبعا نقول الجماع الإنسان التقى أو إنه أولد في الفرج، سواء كان في حل ولا في حرمة. يبقى هنا المسألة كل المسائل، إذا كان الإنسان تزوج فيأتي امرأته أو إنه وقع في الزنا والعياذ بالله، يبقى على ذلك هنا التفريع على عموم مسائل الوطء، كل مسائل الوطء، بغض النظر بقى عن ان في الحاله دي ده حلال، وانه ياتي احدنا شهواته كلها فيها اجر. قال: رايت ان وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك ان وضعها في حلال كان له اجر. يبقى هنا ماجور في الوطء الحلال واثم عليه الوزر وعليه الذنب والخطيئه وعليه اقامه الحد اذا كان في الحرام. لكن في الحالتين عايزين لابد يصلي، عشان يصلي لابد من الغسل. يبقى هنا ايه اللي هيوجب على موجبات الغسل على هذا الانسان؟ قلنا انه يطأ في الفرج. من الفصول بقى هنا يقول لنا: يجب الغسل على كل واطئ وموطوء، كل واطئ وموطوء اذا كان من اهل الغسل، سواء كان الفرج قبلا او دورا. يعني لاحظ هنا ان وطء حلال ووطء حرام، في الحالتين ان هنا يجب عليه انه يغتسل. الموطوء أيضا يجب عليه الغسل إذا كان من أهل التكليف، سواء كان الفرد قبلا أو دورا، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي امرأته في دورها، ومع ذلك فرضنا أنه حصل هذا الشيء يبقى عليه الإثم، ولكن يجب أيضا الاغتسال على الإثنين. قال لنا: سواء كان الفرد قبلا أو دورا، ده في الواطئ والموطوء. من كل آدمي أو بهيمة، لو أن إنسان والعياذ بالله يأتي بهيمة فعل هذا الشيء وجب عليه أنه يغتسل، وأنه عليه اسم عظيم وحده في الدنيا اللي نقتل الفاعل والمفعول، يبقى حد القتل. ولكن على ما يقام عليه الحد وقد يستره الله عز وجل ولا يقام عليه شيء، وجب عليه أنه يغتسل. طائعا أو مكره، الذي يأتي المرأة أو يأتي الوطء سواء كان طائعا، وهذا الموطوء كان طائعا ولا مكره، وجب الغسل. نائما أو يقظان، ليه؟ ان هنا مش هتفرق ان الرجل زوجته نايمة وبعدين وطأها وما شعرتش وقامت من نومها ما حستش بهذا الشيء، لكن في النهاية الحكم ان هي موطوعة، ان هو التقى الختانان. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم حكم الغسل انه يجب الغسل بالتقاء الختانين. يبقى اذا التقى الختانان وجب الغسل سواء المرأة كانت نايمة ولا كانت صاحية، شعرت ولا ما شعرت، وجب الغسل لما حصل التقاء للختانين. هيقول لنا هنا قال أبو حنيفة لا يجب الغسل بوطء الميتة والبهيمة، يعني عايز يقول إن الإنسان لو وطأ بهيمة أو وطأ ميتة، هنا الإثم اللي عليه وطأ البهيمة هذه كبيرة أتى بها وعليه ذنب وعليه الحد، لكن هنا يغتسل ولا ما يغتسلش؟ عند الجمهور قالوا طبعا لابد من الغسل، عند أبي حنيفة قال لا يجب. ليه لا يجب؟ أبو حنيفة ما كانش متخيل أن إنسان حيطأ بهيمة وأن يكون ده نوع من الشهوة أنه يفعل هذا الشيء، يمكن يكون مجنون ولا يكون شيء، أن هذا مما لا يستلذ طبعا، يبقى الإنسان حيطأها ليه؟ لكن الأمر مش أنه هذا موجود، ولا الآن طبعا في زماننا موجود أشياء كثيرة من هذا الشيء والعياذ بالله في بلاد الكفر بل وفي بلاد الإسلام أيضا. فهنا كلام الجمهور هو الصواب في المسألة، أنه طالما أنه وطأ ووطأ في فرض يبقى يلزمه الغسل بغض النظر طبعا عن الأحكام الأخرى. ابن قدامة بيقول لنا لنا أنه إلاج في فرض فوجب به الغسل كوطء الآدمية في حياتها، ووطء الآدمية الميتة داخل في عموم الأحاديث المروية، وما ذكروه ينتقض بوطء العجوز والشواء. يعني يقول إن عند الأحناف طاقوا في خلاف برضو في المسألة عندهم، وأدابوا عن قول الحنابلة وغيرهم، ولكن الأدوبة ما هيش قوية، أدوبة ضعيفة. فالحنابلة وكذلك الشافعية الأحناف إنه أنتوا بتقولوا وطء الميتة لا يشتهى طبعا، ولكن الإنسان الذي وطأ لا شك أنه اشتهى هذا الشيء ولذلك وقع فيه، فعلى ذلك يبقى يلزمه يجب عليه الغسل، غير أمر الاسم اللي عليه إذا كان أتى للمرأة بهذا الشيء. بيقولوا لهم أنتوا بتقولوا أمر معلقته بالشهوة، فرضنا إن ما كانش في هذا الشهوة ولكنه فعل، ننقض عليكم أنه لو تزوج بامرأة عجوز وامرأة شوهاء مشوهة ووطئها يجب الغسل ولا لا يجب الغسل؟ الأحناف يقولوا يجب الغسل. قالوا هنا ايه تفرق، ان هنا هذا لا يستلز اصلا ان انسان يأتي امرأة عجوز وامرأة مشوهة ومع ذلك اوجبتم الغسل، فده زيدة وده كلام جيد. فصل، ان اولد بعض الحشفة او وطئ دون الفرج او في السرة او لم ينزل ولم ينزل فلا غسل عليه، لانه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما في معناه. وإحنا شرحنا شيء من هذا المعنى قبل ذلك، إن التقاء الختانين والختان الرجل أو ختان الصبي بيبقى في خلف الكاميرا للإنسان، فهنا العلاج يبقى لابد من علاج مقدم الذكر كله للعلاج، فرضا أنه مجرد مس فقط هذا لا يجب عليه الغسل. فلو أنه مس هو أنزل وهي لم تنزل يبقى هو فقط الذي عليه الغسل، مش لالتقاء الختانين، هو ما فيش التقاء الختانين هنا، ولكن لأنه أنزل منيا وجب عليه الغسل بذلك، هي لا يجب عليها لأنها لم تنزل. مسألة أخرى هيقول لنا، فإن أولد في قول خنثى مشكل، وذكر المسألة واللي حنراها راجحا في هذه المسألة، إنه الإلاج في القبل طالما إنه اسم قبل يبقى إلاج وإنه يجب الغسل بالإلاج فيه. فإن كان الواطئ أو الموطوء صغيرا فقال أحمد يجب عليهما الغسل. هنا نقطة، إنه الموطوء صغيرا، وهل الصغير مكلف علشان نقول إنه يجب عليه الغسل؟ يعني واحد متزوج فتاة صغيرة لها 7 سنوات أو 6 سنوات ومثل هذه لا غير مكلفة، طب لو إنه وطأها وحصل جماع حقيقي هو وجب عليه الغسل، هي يجب عليها الغسل؟ فبيقول لنا إنه قول إمام أحمد يجب عليه الغسل، لكن الجمهور ما يقولوش في هذه المسألة يجب عليها، لأن الوجوب حكم تكليفي والصغير غير مكلف أصلا. ولكن حنقول إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، يبقى هنا إذا كان الفتاة عندها 7 سنوات مأمورة بأنها تصلي، الصلاة هنا بالنسبة لها نافلة وليست فريضة. الصلاة نافلة بس لابد من شروط هذه الصلاة، من ضمنها الوضوء، لابد أنها تتوضأ. فإذا كانت هي الآن صارت قد التقى الختانان يبقى لابد أن تؤمر، مش وجوبا عليها، ولكن كأن الوجوب على من هو معها لزوجها أو كذا أن يأمرها بهذا الشيء، من باب مروا أولادكم بالصلاة، وده ما لا يتم أمر الصلاة إلا به يبقى لابد من أمر، ولكن هنا أمر الصلاة بالنسبة للصغيرة أمر استحباب وليس وجوبا، فيبقى الآمر هو اللي يؤمر، يؤمر أنه أمرها أنها تصلي، وهي عشان تصلي لابد من الطهارة، يبقى يأمرها بأن تغتسل. أما الصبي الصغير أو الفتاة الصغيرة ما هيش مكلفة شرعا. ولذلك هيقول لنا هنا حمل القاضي كلام الإمام أحمد على الاستحباب، وده قول أصحاب الرأي وأبي ثور، لأن الصغيرة لا يتعلق بها الماء. يقول لنا أبو القاسم الخراقي مسألة، إذا أسلم الكافر من الموجبات للغسل، يبقى دي عند الحنابلة قالوا لنا انه انتقال المني موجب للغسل، وذكرنا ان جمهور العلماء على انه غير موجب للغسل، معنى انتقال المني انسان سارت فيه الشهوة وحس ان المني حيخرج راح هو منعه من الخروج فما خرج، هل يجب الغسل؟ عند الحنابلة قالوا لان المني مش هيرجع تاني. الجمهور قالوا والله الحكم معلق بانه يخرج، فلما يخرج يبقى يجب عليه الغسل، ما خرجش فرض ما حصل وان كان هذا نادرا يبقى على ذلك حيعلق، لما يخرج المني يبقى يجب الغسل. الحاجة الثانية من موجبات الغسل التقاء الختان، سواء خرج مني عن جامع رجل أهله وأكسله الاثنين ما حصلش منهما نزول مني، فعلى ذلك يجب الغسل التقاء الختان. ثالث حاجة من الموجبات للغسل بيقول لنا هنا إسلام الكافر، إنسان كافر يهودي نصراني ملحد وثني، إنسان كافر أراد يدخل في الإسلام بيقول الشهادتين ولابد من الغسل. نشوفوا كلام العلماء في المسألة دي. ابن قدامة بيقول لنا جملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا، يعني الكافر نقول هذا كافر أصلي والآخر كافر مرتد كأنه جد عليه أمر الردة والعياذ بالله أو أمر الكفر. كافر الأصلي اللي هو أبواه كافران وهو مولود فأبواه يهودانه ونصرانه ومجسانه، يبقى ده كافر أصلي. لكن المرتد إنسان كان مسلما وبلغ وهو مسلم وبعد كده كفر والعياذ بالله، يبقى ده مرتد. فبيقول لنا ان الاثنين الكافر الاصلي ولا المرتد لما عايز يدخل في الاسلام ده ولا ده لابد هيقولوا لا اله الا الله ولابد من الغسل. ده مذهب مين؟ بيقول لنا ده مذهب الحنابلة وده مذهب الامام مالك ومذهب ابي ثور واختيار ابن المنذر. يبقى كأن المسألة ما هيش متفق عليها بالعلماء ان اللي يسلم لابد انه يغتسل من اجل الاسلام، من اجل الاسلام. ولذلك اللي هيقولوا يغتسل هيقوموا البعض يقول لك الاغتسال من أجل الإسلام، ولا كلام مالك وكلام الإمام أحمد عند الشافعي يقول لك إذا كان أجنب كان كبيرا ومكلفا وكان على جنابة يبقى على ذلك يلزمه الغسل من هذا الباب. ليه؟ لأنه لو كان على جنابة قبل ذلك في كفره ثم اغتسل لم ترتفع هذه الجنابة، لكون ارتفاع الجنابة يحتاج إلى نية ونية الكافر غير مقبولة أصلا ما تنفعوش، فعلى ذلك كأنه علق أنه وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم لأنه يكون كبيرا مكلفة وأجنب في حال كفره، يبقى على ذلك يلزمه الاغتسال من هذا الباب. بيقول لنا ابن قدامة الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل. كلام ابن قدامة معناه أنه لو كان هذا الإنسان الكافر على جنابة واغتسل من هذه الجنابة فعلى ذلك لو دخل في الإسلام يلزمه الغسل مش للجنابة ولكن من أجل أنه دخل في الإسلام. وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد منه، عايز يقول فرضنا ان انسان والعياذ بالله ارتد كان مسلما وبعد شوية ارتد وبعدين رجع للاسلام تاني تاب واستغفر وقال لا اله الا الله، هل يلزمه الغسل؟ الحنابلة هيقولوا اه. ليه؟ مش على القاعدة، القاعدة بتاعته يقول لك انه الاسلام يوجب الغسل عليه، دخوله في الاسلام يلزمه الغسل. عند الجمهور هيقولوا لا مش لدخوله في الاسلام، ده الوجوب الغسل لكونه عامل حاجه من الحاجات الموجبه للغسل اصلا وما ينفعش منه، لو انه اغتسل في كفره مش هيرتفع منه هذه الجنابه مثلا، يبقى على ذلك يلزمه الاغتسال من هذا الشيء. بناء على ذلك هيقول لك لو انه كفر ثم قال لا اله الا الله ما يلزموش بانه يغتسل، يغتسل ليه؟ ما هو مش على جنابه ولا عمل شيء. فهنا كان الخلاف ان الاسلام كاسلام يلزم من يدخل فيه كونه أسلم يبقى لابد يغتسل حتى ولما كانش عمره أجنب قبل ذلك، ولا إن الاغتسال من أجل شيء تاني متعلق به. يقول لنا ان ده هو ده مذهب الحنابلة وده مذهب مالك وابي ثور وابن المنذر. وقال ابو بكر، ابو بكر الخلال من الحنابلة من اصحاب الوجوب عند الحنابلة المتهدين في المذهب، يقول لنا يستحب الغسل، يبقى كان ده قول تاني بقى في عند الحنابلة اي بيوافق قول الجمهور ان الاغتسال من اجل الاسلام ليس واجبا ولكنه مستحب. قال إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره فعليه الغسل إذا أسلم، سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل. هذا مذهب الإمام الشافعي، ويمكن يكون له وجه أكثر من القول الأول. بيقول لنا لم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال. الإمام أبو حنيفة بيقول والله لو كان في جاهليتي هذا الإنسان كان تزوج وجامع أهله واحتلم وبعد ذلك دخل في الإسلام، ولا عمره اغتسل في الجاهلية، بعد ما دخل في الإسلام ما عليهوش الغسل أيضا، ما يلزموش هذا الشيء. ليه ما يلزموش؟ أخذ بالعدد الكثير اللي أسلمه، بيقول ما هو ده مما يعم به بالوة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ده اغتسل اغتسل اغتسل اغتسل، يبقى ده حكم كل واحد مطالب به. وبعدين الألوف اللي دخلوا في الإسلام ده كم واحد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يغتسلوا؟ اللي ثبت واحد ولا اثنين، يبقى هنعمم حكم واحد ولا اثنين على ألوف اللي أسلموا؟ لا، طالما إن الأمر كده يبقى ما يجبش الغسل على من أسلم. قال لو كان يجب على كل من أسلم الغسل لنقل ذلك متواترا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث طبعا قبل كده في ذكر الصلاة، الأول الشهادتين وبعد ذلك ذكر الصلاة وبعد ذلك ذكر الصدقة. ده احتجاج الأحناف، والحديث ده موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا، حديث طويل ذكرناه قبل ذلك. الإمام أبو حنيفة بيحتج به، بيقول ما هو أمره بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وبعد كده أمره بالصلاة، فين الغسل اللي في هذا الشيء؟ لو كان واجبا لأمر معاذا أنه مرجع لهم علمهم هم يغتسلوا. يمكن لها وجهة من النظر، إنما برضه ممكن يقال له أنه أمره بالصلاة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن شروط الصلاة الوضوء، فكون فين الوضوء ما ذكرهوش، استغنى عن ذكر الوضوء بذكر الصلاة، يبقى على ذلك الصلاة مذكورة وكل متعلقات الصلاة من وضوء ومن غسل يكون داخلا تحتها. ابن قدامة بيقول لنا ولنا ما روى قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام. روى قيس بن عاصم يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، أمرني أن أغتسل بماء وسدر. الحديث حديث صحيح، روى أبو داود زي ما هو ذكر لنا، وروى برضو الترمذي والنسائي، وروى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يغتسل، ده حجة الحنبلة، يقول لك أهو واحد أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يغتسل. طبعا غيرهم حيقولوا ده واحد، وفين بقية الألوف اللي أسلموا وما قال لهمش النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ يمكن عرف من حال ده شيء فلذلك أمره. لكن الحنابلة حيقولوا إنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا يبقى الأمر للواحد هو أمر لجميع المسلمين ما لم يثبت خلاف ذلك. الأحناف حيتعلقوا يقول لك ده مما تعم به البلو، يعني حكم يحتاج الجميع، يبقى لابد أن يتكرر منه، كلما أتى إنسان ليسلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن قدامة وما ذكروه من قلة النقل فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه، فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منها. يعني عايز يقول طيب أنتوا بتقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرش بالاغتسال، ومع كده بتاخدوا أن من كان على جنابة في أيام كفره وعلى ذلك أسلم يلزم الاغتسال من أجل الجنابة؟ طب ما هو برضو ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه أمره أن يغتسل من أجل الجنابة. إذا أنتوا ألزمتم بذلك نلزم بغيره ونقول أنه يجب الغسل على كل من أسلم بهذه القصة المفردة الواحدة. قال ثم إن الخبر إن صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر. يقول يعني طالما صح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لواحد فهو حجة من غير شرط آخر. على أنه قد روي أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حين أراد الإسلام سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال نغتسل ونشهد شهادة الحق. طبعا لو صح هذا الأثر يبقى فعلا حجة في المسألة إن كل من أسلم لابد إن هو يغتسل، إنما ده ما لقينالهوش إسناد، هذا مذكور في السيرة، إنما ما لقيناش إسناد لهذا الأثر فما نقدرش نحتج به. قال وهذا يدل أنه كان مستفيضا، ده لو ثبت الإسناد بتاعه. يقول لنا ابن قدامة هنا: فإن أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل الجنابة سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل، وهذا قول من أوجب غسل الإسلام وقول أبي حنيف. الصورة إن كان كافرا وجامع أهله مثلا وبعد ذلك أسلم، قال لا إله إلا الله، فيقول لك يلزم غسل واحد فقط اللي هو غسل الإسلام، وإن وعى الإسلام يدوب بما قبله فخلاص ما يلزمش غسلين، يغتسل للجناب وبعدين يغتسل الإسلام، هو غسل واحد يغني عن الجميع. قال سواء كان اغتسل قبل ذلك يعني في كفره أو لم يغتسل، وده قول الجمهور، والإمام الشافعي يقول عليه الغسل في الحالين، وده اختيار الخلال، لأن قلنا عند الإمام الشافعي إن الغسل من أجل الجنابة فقط ما هوش من أجل الإسلام، فغسل من أجل الجنابة وهذا كافر وقد اغتسل في كفره، يقول لنا الشافعي وغيره إنه ينفعوش هذا الغسل، اغتسل في كفره غسل ما لابد في الغسل من نية، وهذا ده كافر نيته ما تنفعش، فعلى ذلك اغتساله في كفره كلا غسل، فلما أسلم يلزم إنه يغتسل من هذا الباب. قال لأن عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل كالصبا والجنون، يعني يجب عليه الغسل ولكن لو اغتسل ما ينفعوش لعدم النية. قال وحكي عن أبي حنيفة وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي أنه يرفع حدثه، يعني قول للشافعي ومحكي عن أبي حنيفة أن الكافر لو أنه كان على جنابة في كفره ثم اغتسل يرتفع الحدث بتاعه، نقول ارتفاع الحدث هذه طهارة، طهارة، والكافر ليس نظن أنه مشكون نجس، فعلى ذلك رفع الحدث عنه يلزم الأول الإسلام ثم النية بعد ذلك. أبو محمد بن حازم بيكلمنا في المسألة دي، يقول لنا لو أجنب كل من ذكرنا وجب عليه غسل الرأس وجميع الجسد إذا أفاق المغمى عليه والمجنون وانتبه النائم وصح السكران وأسلم الكافر، وبالإجناب يجب الغسل، كأنه كلامه هو زي كلام الإمام الشافعي رحمه الله إنه الإسلام لا يوجب الاغتسال، ده اختيار ابن حزم فيها. قال لنا إنه الجنابة هي التي توجب الغسل، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فلو اغتسل الكافر قبل أن يسلم والمجنون قبل أن يفيق أو غسل المغمى عليه قبل أن يفيق والسكران لم يجزهم، ده كلام جيد هنا فيها، إنه لو كان إنسان كافر وقبل أن يسلم كان على جنابة واغتسل ثم أسلم، هنا ارتفعت الجنابة، يقولون لا ما ارتفعتش الجنابة عنه، لأن ارتفاع الجنابة تحتاج للنية والنية تحتاج للإسلام، وإذا لا إسلام ولا نية يبقى ما تنفعوش. طيب يقول لنا المجنون لو كان إنسان مجنون والمجنون ده متجوز وبعد كده في حال جنونه جامع أهله وبعد كده اغتسل في حال جنونه ثم بعد ذلك شفاه الله عز وجل، الآن الغسل اللي كان في حال جنونه ده ينفعه الآن؟ قالوا لا، لأن الغسل يحتاج إلى نية، يبقى يحتاج لغسل جديد الآن، لأن المجنون في وقت جنابته وغير مكلف ومش مأمور بأنه يغتسل، ولكن الآن هذا مسلم، هذا مفيق وعاقل وهو على جنابة بما أتاه يبقى يلزمه الاغتسال. كذلك يقول لنا إذا أسلم الكافر، إذا أسلم الكافر يقصد إذا كان على جنابة وجب بالإجناب أنه يغتسل. يقول لنا قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكذلك لو توضأوا في هذه الأحوال الحدث لم يجزهم، يعني إذا كان إنسانا مجنونا في حال جنونه اتوضأ ما ينفعوش هذا الوضوء لما يفيق، لو أن إنسانا سكرانا في وقت سكره راح متوضي وراح مصلي ولا ينفعه شيء لأنه سكران ذاهب العقل، لو أن إنسان في حال كفره راح متوضي وراح مصلي مع المسلمين كده مجاملة يعني زيهم برضه ما ينفعوش هذا الشيء، لابد من إسلام حقيقي حتى ينفع منه ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.